الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه كتاب السنه للامام الخلال رحمه الله باب ولا زلنا في باب الرد على المرجئه. واخبرني محمد بن علي قال حدثنا ابو بكر الاسد انه قال لابي عبد الله في الحديث الذي يروي اعتقها فانها مؤمنه. قال ليس كل احد يقول في انها مؤمنه يقولون اعتقها. قال ومالك سمعه من هذا الشيء هلال بن علي لا يقول فانها مؤمنه. قال وقد قال بعضهم فانها مؤمنه فهي حين تقر بذلك فحكمها حكم هذا معنى. يعني طبعا كلام الامام احمد هنا رحمه الله انه ليس كل احد من روى الحديث اللي قال فانها مؤمنه وانما بعضهم قال اعتقها فقط ان الرسول قال اعتقها فقط وبعضهم قال اعتقها فانها مؤمنه اولا. ولكن هنا ليس هنا مؤمنه يعني انها بمجرد شهاده ان لا اله الا الله قول النبي انها من ربك قلت في السماء وقال من انا قلت انت رسول ما في السماء يعني انها قد جمعت كلهم. طبعا استدل بهذا المرجع انها خلاص هذا هو الايمان ان الرسول شهد لهذه الجاريه بانها مؤمنه وهي فقط انما اقرت بلسانها وبقلبها ان هذا يعني ان هذا الايمان والرسول قال مؤمنه بهذا يعني ما قالت انها تصلي وتصوم وتزكي وتحج وفي الاداه. طبعا ليس في هذا الحديث دليل لهؤلاء المرجع الذين يجعلون الايمان هو مجرد قول اللسان أو إقرار القلب أو الجمع بين اللسان والقلب فقط دون العمل فليس فيه حجة لهم هذا وإنما من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيحكم له بالإيمان الظاهر وهذا لا شك أنه يستلزم العمل ولا يحكم الإنسان بالإيمان إلا إذا قيل نعم أنه يشهد هذه الشهادة ويصلي ويصوم ويزكي ويحرج ويترك الفواحش والزنا وما يحتاج لهذا وإنما مجرد أن هذا عنوان الإيمان الشهادتين هم عنوان الإيمان فالحديث ليس فيه حجة لهؤلاء المرجع. نعم. وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميمون قال سمعت أحمد بن حنبل يوما وذكر هذا الحديث يعني حديث الجارية التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم يحتجون به يعني المرجع وهو حجة عليه حجة عليه. نعم يعني المرجع يقولون الإيمان قول والنبي عليه السلام لم يرضى منها حتى قال تؤمنين بكذا تؤمنين بكذا. نعم قالوا حجة عليه لأنهم من ذكروا الإيمان قول منهم بعض المرجعات ولكن هذا الحديث فيه كذلك يعني قول النبي لا تؤمنين بكذا يعني بمعنى أنها يعني اعتقاد كذلك مش مجرد قول. نعم. أخبرني الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث أنه سأل أبا عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة فقال أبو عبد الله ليس كل أحد يقول فيه أعتقها فإنها مؤمنة يقولون أعتقها وأما من قال فإنها مؤمنة حين تقر بها فحكمها حكم المؤمنة. ومما احتجت به المرجية وفسرت قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس مثلنا وأرادت المرجية بذلك من غش أو عمل من هذه الأعمال شيئا فهو خارج هذه الملة فليس كما يقولون فقد فسره أحمد بن حنبل. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل الكمعة قال قيل لأحمد ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا فلم يجب فيه قيل فإن قوما قالوا تفسيرهم من غشنا فليس مثلنا فأنكره وقال هذا تفسير مسعر وعبد الكريم أبي أمية كلام مرجع. نعم يعني فليس مثلنا يعني على الصلاح يعني وبالتالي هم أرادوا أنهم إخراج يعني العمل عن مسمى الإيمان ويقول إن الإنسان إذا فعل الغش أو فعل هذه المنكرات يعني يكون فقط يعني ليس من يعني من صالح المؤمنين وإنما هو ما انتقص يعني شيء من إيمانه. والصحيح أنه ليس من أحد الأمور هل تقدح في الإيمان الواجب ولذلك يحاسب على يوم القيامة فليس منا ليس كما يعني هذا الحديث يحتج به يعني الخوارج والمرجع. الخوارج على أنه ليس منا أصبح كافر، والمرجع على أنه ليس منا يعني من صالحين، وهذا تفسير خطأ، هذا تفسير خطأ. وإنما ليس منا لا شك أن كلمة الزجر في أنه ترك الإيمان الواجب في أخذه بفعله هذا العمل المحرم وهو الغش، مغش المسلمين، مغشنا فليس منا. ولكنه لا يكون كافرا خارج من الملة بالغش، لأنه لمعصية دون الكفر. وكذلك لا يكون مجرد أنه ليس منا يعني من الصالحين الفضلاء منا، وإنما هو مؤمن ولكنه دون أهل الصلاح والفضل، لا، بل هو محاسب ومعذب على هذا، وهذا عمل منتقص، فإنه نقص من الإيمان الواجب. نعم. قال أحمد: وبلغ عبد الرحمن بن مهدي فأنكر. نعم. وقال: لو أن رجلا عمل بكل حسنة أكان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يعني أنكر هذا تفسير المرجئة ليس منا يعني من صالحين، قال لو جاء راحل وفعل كل حسنة يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس منا ليس مثلي، ليس، يقول هذا تفسير باطل. وإنما حتى لو إنسان فعل كل حسنة ما يصير مثل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهدي قال سمعت أحمد يقول: ودخل رجل عند عبد الرحمن بن مهدي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الحدود أو شق الجيوب أو دعا دعوة جاهلية. فقال الرجل: إنما هو ليس مثلنا. فقال عبد الرحمن بن مهدي منكرا لقول الرجل: أرأيت لو عمل أعمال البر كلها كان يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وأخبرني زكريا بن الحارث عن أحمد بن القاسم قال: قال أبو عبد الله: بلغني أن عبد الرحمن بن مهدي قيل له إن بعض الناس فسر قوله من غشنا فليس منا، قال: قيل لعبد الرحمن إنهم قالوا ليس منا مثلنا. فقال عبد الرحمن: سبحان الله العظيم، فلو أن رجلا عامل بأعمال البر كلها كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا التفسير بشيء. فحسن أبو عبد الله قول عبد الرحمن وصوبه. أخبرني أبو المثنى معاذ بن المثنى العنبري أن هارون بن عبد الله البزار حدثه قال: سئل أبو عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا فسكت، فقيل له: ليس منا ليس مثلنا، فأنكره وقال: هذا رواه مسلم عن عبد الكريم أبي أمية. ثم قال: قال سفيان بن عيينة لعمه يقول عن مسعر عن حبيب عن الحسن بن محمد. ثم قال أبو عبد الله: لو أن رجلا صام وصلى كان يكون مثل النبي عليه السلام. ثم قال: هؤلاء مرجع، يعني أن هذا من قوله ليس منا مثلنا. ثم قال أبو عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكة أو مملوكا فليس منا. أو مملوكي. أو مملوكي. نعم. خبب يعني أفسدها على زوجها. من خبب امرأة على زوجها فليس منا. يعني ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده. يعني حرضوا على ترك سيده والإباق منه، أو حرض امرأة على زوجها. مثل ما يعني يفعل هذا الجهل، يقول له: هذا ما تستهلين، انت افضل منه وكذا وكذا، حتى يفسد الحياه بين المراه وبين زوجها، تطلب منه الطلاق او تتركه. نعم. فقول النبي ليس منا يعني ان صنع هذا الفعل، مثل قوله ليس منا من غشنا. نعم. وقال النبي عليه السلام: ليس منا من شق الجيوب ولطم الحدود ودعا بدعوه جاهليه. كذلك قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذه الأفعال من الإثم ومن أفعال الجاهلية، وأنه ليس منا من المسلمين من يعني يفعل هذا. وفسر ليس منا هنا يعني لأنه قد عمل عملا من أعمال الكبائر والفواحش، وليس معناه أنه لا يكون مسلما بهذا المعنى أنه من ملة غير ملة الإسلام خرج من الإسلام، وكذلك ليس معناه أنه يعني ليس منا، يعني ليس كالرسول صلى الله عليه وسلم من قمة الناس. لذلك أنكر عبد الرحمن المهدي قال ليس منا يعني لو عمل كل الحسنات يصير مثل الرسول، وإنما يعني فاستروف يعني أنه قد فعل أفعال وجرائم كبيرة ليست من شأن المسلم أن يعملها، وطبعا يحاسب عليها. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طاهر أنه سمع أبا عبد الله يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا كما جاء الحديث. نعم. بلغني عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قيل له في هذا أنهم يقولون ليس منا ليس مثلنا، فقال لو عملوا جميع أعمال ما كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مثل الجاهلية وعمله. مثل الجاهلية يعني من أعمال الجاهلية ومن عمل الجاهلية، كما قال النبي ثلاثة يعني في أمتي يعني هم من الجاهلية من أعمال الجاهلية، طعن في الأنساب وفخر بالأحساب والنياحة على الميت، فهي من أعمال الجاهلية ليست من أعمال يعني أهل الإسلام. وقال النبي عليه السلام من حمل علينا السلاح فليس منا ليس منا كذا. يحمل أحد السلاح على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يريد قتله، ويحمل أحد على أحد إلا وهو يريد قتله، فهذا كله ليس من فعل الإسلام ليس من فعل الإسلام. نعم. من حمل السلاح ومن غشها ومن لم يرحم صغيرها، وهذه كلها إنما هي فعل جاهلية. نعم. ليس منا أي ليس معنا، هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا. نعم. نقف إن شاء الله.